أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم لبس الثوب إلى نصف الساق؟ لبس الثوب إلى نصف الساق ثوبا أو إزارا أو سروالا هذا من السنة، قد جاء في الحديث الصحيح إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين أو إلى نصف الساق، ولا حرج عليه فيما تحت ذلك إلى الكعب، قد جاء في الحديث ليس للثوب حظ من الكعب، وفي لفظ ليس للكعب حظ من الثوب. فرفع الثوب إلى نصف الساق هذا أفضل ما يكون من السنة. أي نعم. أحسن الله عليكم. يقول: صلاة الوضوء هل ممكن أن نصليها في المسجد عندما يكون الخروج إلى المسجد مباشرة بعد الوضوء، وهل يمكن إدخالها مع صلاة تحية المسجد أو السنة الراتبة؟ إيه نعم، إذا مثل كان الإنسان على عجلة من أمره وتوضأ، ولو تشاغل بركعتي الوضوء لربما تأخر، فانطلق وفي نيته أنه يصليها في المسجد، وإن كانت صلاته لها في بيته أفضل، من وجوه: أولا أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وأيضا من وجه آخر المبادرة إليها، كونه يبادر إليها. لكن إذا كان مثل ما قلت يخشى أن يتأخر أو ما إلى ذلك، فلا حرج عليه أن يؤخرها إلى أن يصل المسجد، فيبادر يصلي تحية المسجد، ثم إذا صلى تحية المسجد صلى ركعتي الوضوء، خاصة إذا كان الوقت ليس وقت نهي وليس قريبا من وقت نهي، مثل جاء قبل الظهر بوقت، قبل الظهر دخل المسجد فأراد أن يفرد تحية المسجد بركعتين، وأن يفرد ركعتي الوضوء بركعتين، يعني جاء الحديث في شأن ركعتي الوضوء كما في حديث بلال، وحديث تحية المسجد أيضا جاء من طرق. فلا شك أن الأجر على قدر العمل، كما في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك، الأجر على قدر المشقة. وإن أراد أن يجمع بين تحية المسجد وركعتي الوضوء، لما أراد أن يصلي استحضر في نيته أنه يصلي هاتين ركعتين للوضوء وتحية المسجد، فيؤجر ويثاب على النية، يؤجر ويثاب على نيته، بخلاف من لم يستحضر النية. فالإنسان الذي غفل عن ونسي يعني ركعتي الوضوء وصلى تحية المسجد، هذا يثاب على تحية المسجد وركعتي الوضوء فاتت عليه. فعندنا ثلاث حالات: رجل أفرد تحية المسجد بركعتين وأفرد الوضوء بركعتين، فهذا أكثر أجرا وثوابا، وآخر اقتصر على ركعتين لكن استحضر النية، وقد جاء في الحديث: لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالله سبحانه وتعالى يثيبك على هذه النية. وآخر لا، صلى مثل هذا ركعتين تحية المسجد دون أن يستحضر ركعتي الوضوء، أو صلاها بنية ركعتي الوضوء وغفل عن تحية المسجد، فيثاب على هذا الذي نواه ويفوته ما لم ينوه من هذا، إذا كان الوقت واسعا. أما إذا كان الوقت ضيقا مثل قبل صلاة الفجر، فمن أهل العلم من لا يرى التشاغل بشيء من التطوعات إلا ركعتي الفجر، راتبة الفجر، وأن الأولى في هذه الحال أن ينوي ويدخل تحية المسجد وركعتي الوضوء في ركعتي راتبة الفجر، لأنه وقت نهي، على رأي من يرى أن وقت النهي في شأن الفجر يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر فيدخل وقت النهي، لا يجوز إلا الفريضة وراتبتها، لا تجوز إلا الفريضة وراتبتها. أما من يقول وقت النهي إنما يبدأ بعد الانتهاء من صلاة الصبح، مربوط بصلاة الصبح بفعلها، صليت بعد طلوع الفجر أو تأخرت عن طلوع الفجر، المهم متى صليت صلاة الفجر فإن وقت النهي يبدأ بعد الانتهاء منها، فالمسألة مبنية على قول الفقهاء في هذا الشأن. أحسن الله عليكم. يقول هل يعتبر القاذف الذي يكذب على المسلمين من الفساق والمنافقين؟ كيف يعني هل يعتبر القاذف الذي يكذب على المسلمين من الفساق والمنافقين؟ هذا يرجع إلى القذف مصطلح شرعي. القذف مصطلح شرعي ومن الحدود. والقاذف الذي يقذف ولو يقذف فردا من المسلمين امرأة أو رجلا فهذا فاسق بنص القرآن. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن القاذف أنه فاسق وأولئك هم الفاسقون القذفة. إلا الذين تابوا فمن تاب فالصحيح أنه يرتفع عنه الفسق. إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الفسق ملازم له وأنه لا يرتفع عنه الفسق أو يرى الفسق لكن قبول الشهادة لا يرى قبول شهادته بل يرى أن الفسق هو الذي. فالحاصل أن الأحد هل يقصد القذف الذي هو القذف بالزنا والقذف بالفواحش فهذا مصطلح شرعي وحد. فمن رمى رجلا أو امرأة وقال إنه زاني أو ابن زاني أو لوطي أو من هذا الكلام فإنه بنص القرآن إذا لم يثبت في حق المقذوف أنه زاني أو المرأة أنها زانية فيجب عليه إذا أثبت القاذف المقذوف أثبت المقذوف بشاهدين أن هذا قذفه فالعقوبة 80 جلدة كما في نص القرآن ويعتبر فاسق ولا تقبل له شهادة أبدا. أما إذا كان قصد سب يعني أو يشيع الفاحشة أو ما إلى يروج فلا شك أنه أيضا فاسق يعتبر فاسق. والكذب من عرف بالكذب فالكذب الذي يتعاطى الكذب وخاصة إذا كان أيضا يشيع الفاحشة بين أوساط المسلمين فهذا وإن لم يكن قاذفا فإنه ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والله سبحانه وتعالى قد توعدهم. وأيضا ولي الأمر يجب أن يأخذ على أيديهم وأن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين بالعقوبة التعزيرية التي تكف شرهم وأذاهم عن المسلمين إذا كانوا يكذبون ويشيعون الفواحش والفساد في الناس. أحسن الله عليكم. يقول امرأة لم تتمكن من صيام ما عليها من أيام رمضان السنة الماضية هل تصوم عليها كفارة وما هي الكفارة وهل تدفعها مالا أو طعاما؟ إذا كانت لم تتمكن من القضاء لعذر شرعي يعني مثل توالى عليها الحمل والإرضاع لما انتهت من وفطمت رضيعها وهي لا تصوم وهي ترض لا تستطيع الصوم ترض ثم إذا بها تحمل مرة أخرى أو مرضت أصابها مرض أو سافرت مع زوجها أو لأمر ما سافرت ولا تستطيع. المهم إذا كان لها عذر شرعي فليس عليها كفارة بل تقضي ما فاتها ولا يلزمها كفارة. أما إذا كان ليس لها عذر إنما نوع من التكاسل والتساهل والتسويف أصوم الأسبوع القادم والشهر القادم وهي بصحة جيدة وفراغ ولا تعاني لها من حمل ولا إرضاع ولا مرض فعليها الكفارة على رأي جمهور أهل العلم. تطعم عن كل يوم مسكين تطعم عن كل يوم مسكين إما تغديه أو تعشيه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز جمع الراتبة مع صلاة الاستخارة بالنية؟ إيه نعم مثلا إذا أراد صلاة الاستخارة وأراد أن يستخير بسنة الراتبة إما لضيق الوقت أو لأمر ما فلا حرج عليه لأن الذي ورد في حديث جابر رضي الله عنه فليركع ركعتين من غير الفريضة أما الفريضة فلا. لو أراد أن يصلي الفجر مثلا فاتته أو مع الإمام وقال استخير لا هذا خلاف السنة. لكن راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب وأراد أن يستخير بها سنة الراتبة لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى صدقة من غلول؟ ولا يقبل هذا جاء في حديث ابن عمر أنه ولا يقبل صدقة من غلول. الغلول معروف الغلول هو أخذ المال من بيت المال أخذ المال من بيت المال بغير حق وبغير إذن وأصله من الغنائم لكنه الصحيح أنه عام. الغلول أصله من الغنائم من يأخذ من الغنائم شيء قبل قسمتها وبغير إذن الإمام وأمير الجيش، فهذا غلول، ويطلق على كل من أخذ شيء من بيت مال المسلمين بغير حق، بغير حق وبغير إذن من ولي الأمر. والله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأمر عليه السلام بإحراق متاع الغال، أن يحرق متاعه، ولم يصلي على الغال. فالصدقة من الغلول مثل شأن أي مال حرام، إن كان رشوة أو ربا أو غلول أو من مبيعات فاسدة أو محرمة، فالصدقة لا تقبل من هذه الأشياء، لا من الغلول ولا من غيره من المصادر الكسب، مصادر الكسب الحرام. أحسن الله عليكم. يقول: هل الذي يتعجل في التبديع والتفسيق والتكفير وما قد يتبعه من تفجير من الغلو في الدين؟ لا شك، نعم، الذي يبادر ويفسق ويبدع ويكفر من غير روية، من غير تحقق، من غير تحقيق، يصم هذا بالنفاق وهذا بالبدعة وهذا بالفسق، إن لم يكن عنده دليل واضح وقوي ومستمسكات فلا يجوز له. أن والرسول عليه الصلاة والسلام حذر: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. قتال المسلم فسوق، قتال المسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وأعظم السب أن يطلق عليها الفسق والنفاق والبدعة من غير علم، بل حتى لو كان منه شيء من البدع أو من الأخطاء، قبل أن تصمه بهذا الشيء عليك أن تفاتحه، تناصحه، تكاتبه، تبين له، قد يكون عن حسن نية وعن جهل أو عن غفلة أو ما إلى ذلك. فإذا أصر بعد بيان الدليل والمحاجة وإقامة الحجة عليه أصر، وفعلا هذا الأمر الذي أتاه بدعة أو فسق أو نفاق، فلا حرج عليك، لا حرج أن يقال للفاسق فاسق، ويقال للمبتدع مبتدع، والذي تلبس بالكفر كافر، لكن بعد التحقق واليقين، لأنك سوف تحاسب وتسأل من قبل الله سبحانه وتعالى، بل والبلد إذا كان ولي أمر صالح مسلم مؤمن يحكم بشريعة الله، فعليه أن يكف الأذى عن المسلمين ويحاسب، إما أن يثبت الكفر في حق من كفر أو الفسق في حق من فسق، وإلا فيعاقب من نبذ الناس بهذه الكلمات. أحسن الله عليكم. يقول: أثناء سفرنا إلى مكة رفض سائق الحافلة الوقوف لنتمكن من صلاة الفجر، وخشينا أن يخرج وقت الصلاة فقمنا بالصلاة في الحافلة، فهل عملنا هذا صحيح؟ وبالفعل السائق لم يتوقف إلا في مكة بعد شروق الشمس. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان هذا يحدث في بلاد الحرمين، ويكون هذا الفاسق السائق هذا فاسق لا يبالي بشرائع الله، لأنه ما له عذر، طريق ممكن يعني وقت صلاة الفجر يمتد إلى تقريبا أكثر من ساعة، يعني لو تعذر عليه أن يقف خلال هذا الوقت أو في هذا الموضع ممكن يقف. فكان بودي أن هؤلاء الإخوان يبلغون المسؤول عن هذا السائق، إن كان شركة أو فرد أو حكومة أو اللي يكون، يبلغونه عنه، هذا اللي لا يبالي بفرائض الله، وهذا قد يدخل في الكفر، لأن الذي يترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها من أهل العلم أن يكفره إذا لم يكن له عذر، هذا ورد فيه الحديث الصحيح. فكيف بمن ليس مقتصر على نفسه هو، بل لا يبالي بهؤلاء الجمع الذين معه ولا يبالي بهم؟ فأرجو أن الإخوان يبلغون ويبلغ عنه ويؤدب هو وأمثاله ممن يستهترون بأحكام الله. ننطلق للحج ونترك الصلاة، ما الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام. فأؤكد أن هذا الأخ أرجو أنه لا يترك هذا الأمر، إن كان من قريب أو من قبل سنة أو ليكون لعله يستحضر الوقت واليوم الذي حصل في هذا الأمر ويبلغ المسؤول، وتطهر قيادات السيارات من أمثال هؤلاء. فعلى كل حال أنتم ما دام أنه فعلا صار ما صار، فصلاتكم في الحافلة أرجو أنها مجزئة لأنها حال ضرورة، وهذا الإنسان الذي كان ينبغي لكم أن تأخذوا على يديه، ما يترك يعني هكذا بهذه العباطة والغشامة ولا أحد يأخذ على يده. أنتم يا عشر الركاب ما كان من حقكم أن تسكتوا على هذا، لو رأى منكم كلمة حارة ما تجرأ أن يستهتر بكم بصلاة المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول إذا كنت لا أستطيع أن أخرج زكاة الذهب، نكف عن الأسئلة يا إخواننا.